الخزي

وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء لو شاء

وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم اتقوا